قالوا يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا سمح أحد أن يرد. قال قل آمنت بالله ثم استقم. تقدم أن الواجب على العبد أن يسير إلى الله سبحانه في عباداته وأعماله بين أمرين: مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا الأمران مستفادان من حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث هو سيد الاستغفار، أفضل الاستغفار، رواه البخاري في الصحيح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا يعني لا إله معبود من حق سواك. فيقول في آخره: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. معنى أبوك ما تقدم يعني يعترف بنعمتك ويقر بها. هذه مشاهدة منا عشان نعم الله عليه في صحته، في بصره، في قلبه، في بدنه، في ذريته، في أمواله، في كل ما يتصل به. مشاهدة هذه منا هذه النعمة سبب الأمرين الآتيين: كل إنسان يشاهد هذه منا وأن الله جل وعلا أعطى هذه النعم وهو يتقلب فيها نعمة الصحة، نعمة الدين، نعمة المال، نعمة الذرية، نعمة الزوجة إلى غير هذا. ثم أمر ثاني مطالعة عيوبه وأعماله السيئة. فالأول يوجب له محبة الله، والثاني يوجب له الذل والانكسار بين يدي الله. ولهذا قال بعدها رحمه الله: لا يستقيم العبد استقامة قلبه مع الله إلا بأمرين، أحدهما تقديم حب الله على غيره، والثاني تعظيم أمر الله ونهيه. فهذان الأمران ناشئان عن مشاهدة منة ومطاعة عيب النفس والعمل. فإن العبد إذا شاهد منة الله وعرف عيوبه وتقصيره أوجب له ذلك محبة الله سبحانه، وأن يقدم محبته على غيره، وأن تكون محبة الناس تابعة لذلك. فهو يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله، ويؤثر محبة الله على غيره. إذا تعرض عنده حب زيد أو عمر وحب الله قدم حب الله في صلواته، في صيامه، في زكاته، في أعماله كلها. ثم مطالعة عيبه وتقصيره وذنوبه توجب له الانكسار والذل بين يدي الله وتعظيم أمر الله ونهيه، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعما عظيمة ووجب عليه واجبات وحرم عليه أشياء، فلا بد أن يشاهدها ويعتني بها. فمشاهدة نعم الله وتذكره لهذا الشيء يوجب حبه سبحانه وتعظيم أمره ونهيه ومطالعة ومجاهدة في فعل ما يرضيه وترك ما يغضبه. ومشاهدته ذنوبه وتقصيره، كون يشهد ذنوبه وتقصيره يوجب له ذلك الذل والانكسار والحياء من الله والحذر من السيئات والبعد عنها. هكذا المؤمن يقدم محبة ربه على محبة الناس وعلى هواه، ويعظم أمر الله ونهيه تعظيما يحمله على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، والحذر من الجفاء والغلو والتقصير، فلا يجفو ولا يغلو بل يترسم الطريق السوي الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دون غلو ولا جفاء، ومن دون حمل الأوامر على علل توهنها. هنا يحملها على علل إذا كان كذا إذا كان كذا فيتساهل ويقصر، بل يكون همته عالية في فعل الأوامر وترك النواهي وعدم الجفاء وعدم الغلو وعدم قصدها على علل واهية توهن له العمل. كما يأتي الشيطان الإنسان ويقول: أنت الحمد لله إذا صليت في الوقت وجلست في بيتك لأجل كذا وكذا ما يضرك، والمقصود فعل الصلاة وهو المقصود الحر والجماعة، أو أنت إذا فعلت كذا فعلت كذا يكفي، ولما هناك التعظيم المطلوب لله والحذر منه والإكثار بين يديه فيأتيه بعلل تهين له انقلاب تهين له نشاط قلبه، لا بل يكون عنده همة عالية في تعظيم الأمر والنهي، وأن يؤديه على أكمل وجه وأحسن وجه، يريد تواضع الله يريد تعظيما يريد وجهه الكريم، لأنه سبحانه هو أعظم شيء، فالواجب أن تقدم له أقصى ما عنده من الجهد في طاعته ومحبته وتعظيمه ونهيه والحذر مما يساخطه على أعلى مستوى على أفضل وجه، تريد وجهه الكريم، تريد القربة لديه، تريد منزلة العالية، تريد الحذر من غضبه وعالم عقابه، وهذا لا يتم إلا بالمجاهدة، المجاهدة التامة في تعظيم الأمر والنهي والحذر من الغلبة على السيئات والتساهل بها. واتقوا الله جميعا.